إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نبدأ بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه وإعانته سلسلة مباركة بإذن الله تعالى عنوانها ذم الحسد وذكر أسبابه وطرق علاجه. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر، وأن يجنبنا طريق المفسدين. الحسد هو تمني زوال النعمة من عند الغير، وأشده وأعظمه إثما تمني زوال النعمة من عند الغير ثم تأتي إليه إلى الحاسد. ولذلك ربنا تعالى قال في كتابه الكريم آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وآمرا عباده وأولياءه جميعا أن يستعيذوا بالله من شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأخبر الله تعالى أن أعظم الأمم وأكثر الأمم جرما وانتشارا للحسد فيها هم اليهود، فقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من اليهود والنصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم يا أهل الإيمان تتركون الدين وتتخلون عن هذه العقيدة العظيمة حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلذلك كل مستمسك بشريعة الله، معتصم بكتابه، معتصم بسنة رسوله، معظم لهدي الله سبحانه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يغيظ أعداء الله. وكل متساهل متهاون تارك لشريعة ربه ليس معظما لها، فهو يطمع أعداءه في هذه الأمة المباركة. وربنا جل جلاله قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أيضا في شأن اليهود، أم يحسدون الناس، الناس هم رسول الله محمد وصحابته الكرام، الناس هم العرب كما ذكر أهل التفسير. فاليهود لعنة الله تعالى عليهم يحسدون العرب على ما أنعم الله به عليهم من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وجعل خاتم النبوات عند العرب بفضل الله سبحانه جل جلاله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا عباد الله لا تكونوا أعداء نعم الله فقالوا: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولذلك انظر إلى كلام رب العالمين، قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. انظر إلى الحسد دفعهم لأن يتركوا كتاب الله خلف ظهورهم ويتبعوا طريق الشياطين. وهكذا الحاسد نعوذ بالله تعالى من الخذلان يترك الشرع المجيد ويترك العمل بالقرآن والعمل بالسنة والنصح للمسلمين ويظلمهم ويبغي عليهم، فهو يشابه اليهود أعظم مشابهة في ترك الكتاب المجيد خلف ظهره واتباعه لطريق الشياطين. وقال ربنا تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اسمع ما قال ربنا عنهم: قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا أي حسدا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وبالتفسير أن اليهود لعائن الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة، هم وأعداء الله أجمعين. كانت اليهود إذا قتلوا وهزموا كانوا يستغيثون بالله سبحانه ويقولون: اللهم إنا نسألك يا من ترسل النبي نبي آخر الزمان وتنزل آخر الكتب، اللهم انصرنا. فكانوا ينصرون، وكانوا يقولون للعرب: سيبعث نبي في هذا الزمان هو نبي آخر الزمان، نؤمن به ونتبعه ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان من العرب ولم يكن من نسل إسحاق، حسدوا العرب على ذلك ولم يؤمنوا به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم فإذا بهم يكفرون بغيا وحسدا، نعوذ بالله تعالى من الضلال بعد الهدى. ربنا تعالى وصف الصحابة الكرام بوصف جميل جليل يدلك أن سلامة الصدر هي صفة المتقين وصفة أولياء الله تعالى أجمعين. قال ربنا تعالى عنهم، عن الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هم قوم كرام ليس عندهم شيء من الحسد، بل قلوبهم وصدورهم سليمة، ليس لعطاء الله تعالى وقسمته بين عباده وفقط، بل هم كذلك يبذلون من أموالهم لإخوانهم طوعا واختيارا، يواسونهم في غربتهم ويواسونهم في حال فقرهم. قالوا: يا رسول الله، أقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا. وأشركوا إخوانهم المهاجرين في الأموال والزروع والثمار، حتى كان منهم من أشركهم في زوجاته وغير ذلك من أمواله، رضي الله تعالى عنهم. فاستحقوا هذا الثناء الجليل الجميل. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وما أعظم قول الحسن، قال: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. قالوا: كيف؟ قال: نفس دائم وهم لازم وعبرة لا تنفد. هذا حال الحاسد نعوذ بالله، دائما أبدا مهموم إذا رأى نعمة على عباد الله تعالى، وإنما يتمنى زوال هذه النعمة سواء زالت ولم تأتي إليه، وهذا من شر الأصناف، أو تزول النعمة من عند العباد وترجع إليه. ونسأل الله العافية والسلامة. وما أصدق قول القائل: قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذ لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب. الملك لله سبحانه، يؤتي الملك من يشاء ويمنع من يشاء، يهب من يشاء ما يشاء ويمنع ما يشاء ما يشاء سبحانه جل جلاله. الأمر ليس للعباد، بل الأمر وتدبير الملك كل الملك لرب العباد جل جلاله، يغني ويفقر ويعز ويذل ويعطي ويمنع، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك ربنا تعالى قال لعبادي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقال بعدها مباشرة: واسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فيها شيء من التفصيل يسير. قال علماؤنا: إن كانت هذه النعمة التي عند الغير نعمة دينية ويقوم بها بأداء الواجب، فتمني مثل هذه النعمة واجب. يعني إنسان أعطاه الله تعالى عافية وبسط له في الأرزاق، وإذا به يقوم بهذه العافية في طاعة الله، يصلي الجماعة ويصل الرحم ويسافر إلى الحج حجا بعد حج وعمرة بعد عمرة ويقرأ القرآن، فأن تتمنى أن تكون مثل هذا فهذا محمود ما ليس بمذموم، ولعله يكون واجب إذا كانت هذه النعمة توصلك إلى أداء الواجب. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. ذكر القسم الأول: رجل آتاه الله مالا وعلما. والقسم الثاني قال عنه صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال وهو صادق النية: يا رب لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل فعله وتصدقت مثل تصدقه، فهما في الأجر سواء، فتمني مثل مال الغير حتى تستعين به على طاعة الله. أحيانا يكون ممدوحا مستحبا، وأحيانا يكون واجبا إذا كانت نعمة في الدين ويتوصل بها إلى ما يحب رب العالمين أو إلى واجب من الواجبات. أما إذا تمنى الإنسان نعمة عند العباد كي يعصي الله تعالى بها فهذا محرم ولا شك قولا واحدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القسم الرابع: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال عن صاحب المال: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل فعله، أي لعصيت الله مثل ما يعصي واستمتع بالمال في الحرام. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هما في الوزر سواء. وصدق ربنا حيث قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. على ماذا يعترض الحاسد؟ أيعترض على تقسيم رب العالمين وعلى قسمته بين عباده؟ الأمر له أم الأمر لرب العالمين جل جلاله؟ ولذلك أيها الأحبة الكرام، ذكروا من جميل ما ذكروا أن ملكا كان له جليس، وكان هذا الجليس دائما أبدا يأتي إذا جاء إلى الملك فيقول، يقوم بين يديه ويقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيك إساءته. يعني إذا أحسن إنسان أحسن إليه، وأما المسيء فدعك منه فإن الله سيكفيك إياه بسبب إساءته، وإساءته ستكفيك. قال: فحسده رجل من جلساء الملك، فإذا به يذهب إلى الملك ويقول: إن هذا الذي يقول ما تسمع يزعم أنك أبخر، يعني منتن رائحة الفم. قال: وكيف يصدق ذلك عندي؟ قال: دعه إليك، فإن دنا منك وإلا فيحق قولي. قال: ثم مضى من عند الملك ودعا هذا الجليس وأطعمه طعاما فيه ثوب. قال: فأرسل الملك إلى هذا الجليس الذي يقول ما يقول. قال: فلما وصل قام بين يدي الملك وقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه، وفإن المسيء سيكفيك إساءته. قال: ابن مني. فلما دنا منه وضع يده على فيه، فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا صدقني. وكان الملك لا يكتب بخط يده إلا جائزة وهبة للناس. قال: فكتب بخط يده إلى عام من عماله، أي أمير من أمرائه: إذا جاءك فلان فاذبحني. قال: وأمره وأعطاه الكتاب، وظن المسكين أنه أمر له بعطايا، فخرج بالكتاب، فلقي ذلك الحاسب فقال: ما هذا الذي بيديك؟ قال: هذا كتاب الملك لي بعطايا، وأمرني أن أذهب إلى الأمير فلان كي يمنحني هذه العطايا والهبات. قال: هب لي هذا الكتاب. طلبه حسدا ودفعه الحسد إلى ذلك. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من أن يكلنا إلى أنفسنا أو إلى غيره طرفة عين قط أو أقل أو أكثر. قال: فأعطاه إياه لأن نفسه طيبة. قال: ثم رجع إلى الملك، وذهب ذاك الحاسد بالكتاب إلى الأمير، فلما قرأ الأمير الكتاب قال له: إن في كتابك أن أذبحك وأسلخ جلدك وأرسل بك إلى الملك. قال: لا، حتى تراجع الملك، إن الكتاب ليس لي. قال: ليس لكتاب الملك مراجعة، وقتله. وما جره إلى ذلك إلا الحسد، نعوذ بالله من الخذلان والعصيان. ورجع ذلك الجليس إلى الملك وقال مثل ما قال، فقال: ما فعل الكتاب الذي أعطيتك إياه؟ قال: استوهبه مني فلان فأعطيت إياه. فقال: إنه زعم أنك تقول عني أني أبخر. قال: لا والله ما قلت ذلك. قال: فلماذا لما قلت لك ابن مني وضعت يدك على فمك؟ قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشم هذه الرائحة. قال: نعم، ارجع إلى ما كنت تقول، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك أو سيكفيك إساءته. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يجنبنا طريق المفسدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، احذروا الحسد، طهروا قلوبكم من هذا الداء العضال، فإن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه صح الحديث عنه أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال: ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثم قال التقوى هاهنا وجعل يشير إلى صدره الشريف. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال ولا تحسسوا ولا تدسسوا ولا تحاسدوا. فالحسد داء عظيم يدب في القلوب فيحسد الحسنات التي قام بها العبد. والحديث وإن كان ضعيفا ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ضعفه الأئمة ولكن معناه صحيح ولا شك في ذلك. كيف يقوم الحاسد بالصلاة وصيام وأعمال بر عظيمة وهذا من تمام خذلان الله له، فيأتي يوم القيامة وقد بغى على المحسود وتطاول عليه بحسده، وفضلا عن أن قامت جوارحه بغيبة ونميمة وكذب وحب زوال النعم، فيأتي يهب حسنات أعماله لهذا المحسود. فأي غبن هذا الغبن، وأي مصيبة تحل به في الدنيا والآخرة. المصائب كلها تحل بالحاسد ليس بالمحسود، والمحسود لا يحل عليه شيء أبدا إلا ما قدره الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بإسناد حسن، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال صلى الله عليه وسلم، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. نعوذ بالله تعالى من الحسد والحاسدين، يذهب بأعمال العبد، تحلق دينه. هذه البغضاء هي ثمرة من ثمرات الحسد. المرء إذا حسد يبدأ يبغض العبد الذي أنعم الله عليه، ويبغض هذا المحسود ويتمنى زوال النعم. وكلما زادت نعم الله على المحسود كلما ازداد بغضا له والعياذ بالله، ويسعى في الوقيعة به بكل ما أوتي. ورب العالمين يعصم عباده جل جلاله وتباركت أسماءه. أيها الأحبة الكرام، صح عن سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه أنه سئل يا رسول الله أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا ما مخموم القلب يا رسول الله؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام، هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصنف عزيز في عباد الله، صدره سليم، يرى جاره أو ابن عمه أو أخا من إخوانه أو زميل من زملائه من الله عليه وزاده، فيقول اللهم بارك له، وإن أراد شيئا قال يا رب أسألك من فضلك العظيم. ففضل الله ليس حكرا على عبد من العباد أو طائفة معينة، إنما الفضل لله، يؤتيه من يشاء سبحانه جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه الحديث أنه قال، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قالوا، فخرج رجل من الأنصار يحمل عليه بيده الشمال وتقطر لحيته من ماء الوضوء. قال، فإذا به في اليوم الثاني يقول رسولنا الكريم، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيطلع نفس الرجل. في اليوم الثالث قال نفس الكلام المبارك، ويخرج نفس الرجل على نفس الهيئة. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال، يا أخي إني لاحيت أبي ثلاثا، إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل البيت ثلاثا، فهل لك أن تضيفني عندك؟ قال، والله ما ذهبت إليه إلا لأنظر إلى عمله فأعمل مثل عمله فأكون من أهل الجنة. قال، والله ما رأيته كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله. وهذه الصفة تدل على سلامة للقلب، وتدل أيضا على انشغال اللسان بذكر الله، حتى أنه إذا تقلب في الليل ذكر مولاه، قلب معلق برب العالمين ولسان ذاكر لله الكريم. قال: فلما مضت الثلاث كدت أن أحتقر عمله، قلت: يا أخي، لم يكن بيني وبين أبي شيء غير أني سمعت رسول الله يقول بأنك من أهل الجنة، بماذا؟ قال: لا شيء عندي إلا ما رأيت، ولكني إذا جئت أبيت لا أجد في صدري حسدا ولا حقدا ولا غشا لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. فقال ابن عمرو رضي الله عنهما: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن يكون صدر المرء سليما، ينظر إلى المسلمين جميعا كأنهم نفسه وكأنهم إخوانه، لا يكره لهم شيئا ويحب دوام النعم. وما أجمل ذلك وتلك الخصلة الكريمة يعصمك الله بها من الزلل. وانظر إلى حادثة الإفك، لما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة، عصم الله أمنا زينب، حماها الله بالورع. قالت أمنا عائشة، وهي التي كانت تساميني أي تزاحمني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سألها رسول الله: ماذا رأيت يا زينب؟ قالت: والله يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما رأيت وما أعلم عن عائشة إلا خيرا. قالت: حماها الله بالورع، وجعلت أختها حمنة تحارب عن زينب، فتكلمت مع من تكلم، وخاض مع من خاض، والمعصوم من عصمه الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فالحسد يعمي قلوب الناس ويحرمهم أبواب الخير ويفتح لهم أبواب الشر. قالت صفية رضي الله عنها زوج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قالت لرسول الله: بينما أنا جاهلية صغيرة، إذ جاء أبي وعمي من عندك يوما، فجاء أبي وعمي يجراني أرجلهما، فقال أبي لعمي: أهو هو؟ قال: نعم والله، هو هو النبي الذي كنا نحدث عنه. قال: وما في نفسك منه؟ قال: والله عداوته ما حييت، لأنهم حسدوه. ولذلك أيها الأحبة، قال القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. فقالوا: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه بغيا وظلما، كضرائب الحسناء قلنا لوجهها حسدا إنه لذميم. فالحاسد يرى كل شيء في المحسود سوء، والمعصوم من عصمه الله سبحانه جل جلاله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظنا من شر كل المفسدين ومن شر عباد الله الحاسدين. اللهم احفظ المسلمين من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ومن أوليائك المفلحين، ومن حزبك يا رب العالمين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أدم نعمك على عبادك المسلمين أجمعين. اللهم أدم نعمك على قطر ومن فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم احفظنا بحفظك من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.